بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا ندور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه قاعدة لا بد لكل مسلم أن يضعها نصب عينيه، وأن يكون عنده قسط من هذا الميراث. فالذي أخذ الحظ الأوفر هم العلماء، ولكن لا مانع فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس للبنت كما للولد، وليس للأم كما للولد، أو الأم والأب كما للولد، وليس للبنت كما للعم. ولكن كلما عظم ميراثك وكثر نصيبك، كلما نلت الحظ الأوفر والأعظم. فلذلك ينبغي أن يسعى كل مسلم أن يكون رقم واحد، أن يكون من العلماء، هذه الدرجة الأولى. فإن عجز أن ينزل، فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الميراث. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: بلغنا، يعني سمعنا من أقوال الحكماء من أهل العلم، كن عالما. ده رقم واحد، إن استطعت أن تنافس علماء الأرض وتبلغ بعلمك إلى عنان السماء فافعل، كن عالما. فإن لم تستطع فكن طالب علم، يعني عاجز يبقى انشغل بالعلم برضو، كن طالب علم والمسألة الفلانية وقال فلان وكذا، كن طالب علم. فإن لم تستطع، عاجز، ما دال الميراث يقسف، يعني ما انتهى باقي ميراث، فأحبهم، يعني علق قلبك بأهل العلم، حتى ولو كنت لا تعقل ولا تفهم ما يقوله. موقف طريف وقع لرجل أعرابي، جلس في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى معاذ بن جبل جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعاء. الأعرابي مسكين مش فاهم حاجة، جالس فتح فمه هكذا ويتفرج مش عارف ماذا يقول معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الأعرابي وقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلام ده مش فاهمه، كلام تقيل صعب، ولكني أقول: اللهم أدخلني الجنة وبعدني عن النار. هذا طالب علم أعرابي نال نصيبا من العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحولها ندندن. فكن دائما تحوم حول حمى العلم، اقترب، شم أنفاس العلم، اجعل في قلبك محبة كل من انشغل بالعلم، بشرط أن يكون من أهل السنة، فأحبهم. طيب مش عارف أحبه، والناس دي شكلهم كده معقدة ومكلكعة، وتقول له السلام عليك يكشر يمين وشمال، لأن بعض الطلبة بيكون مثلا يعني حجر عسر، مشغول بقى بالعلم وعامل نفسه أنه مش عارف إيه، فيجي بعض الناس مش عارف يحب الناس دي، إيه الحل؟ قال: فلا تبغضهم. وده قيل: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. يعني الثالث هو الجاهل، الجاهل ده مصيبة كبيرة، أعظم مصيبة على ظهر الأرض أن تلقى جاهلا بالدين، هذه مصيبة. عالمنا اليوم إمام فذ، وعالم من أندر علماء الزمان، عالم عليه مسحة ملك فيه شموخ وعلو وزهو، من رآه عظم العلم، من رآه عظم العلم. هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، والرؤاس هي مدينة من مدن الكوفة. أبوه الجراح ابن مليح، كان من العلماء الكبار أيضا، ولكن استدعاه الخليفة ورأى أنه لا يجد أمينا على بيت المال إلا الجراح، فجعله خازن بيت مال المسلمين، يعني بمثابة الآن وزير المالية. وكان الجراح كما قلت فيه دين وورع، ورغم ذلك استطاع أن يكيف الدنيا مع الدين، فوفر كل سبل العلم لولده وكيع، فعلمه من الصغر وحفظ القرآن الكريم وتعلم، وبدأ يدفعه إلى مشايخ الزمان. كان الجراح يخشى من الأعمش، وكان الأعمش له راتب كل شهر من أمير المؤمنين، فكان الراتب يأتي من بغداد إلى أن يصل إلى الكوفة ربما يتأخر أيام، فهذه الأيام كانت تضر بالأعمش، فكان دائما الأعمش يتغيظ على الجراح أنه بيأخر له الراتب. فقال الجراح الأب لولده وكيع: اذهب إلى الأعمش فتعلم على يدي، يعني لو جيت عنده كنت في إحراج. فذهب وكيع ودخل على الأعمش وكان صغير السن، فلما رآه قال: يا بني ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعجب من جرأته، وكان كما قلت على وجه وكيع بهاء ونور. فقال له الأعمش: ما اسمك؟ قال: وكيع. فقال له: هذا الاسم لا يتسمى به إلا النبلاء، اسم فخم كده وكيع، وأظن أنه سيكون لك شأنا عظيما جدا إن استمر حالك على ما أنت عليه. ودائما العلماء لهم نظرة في الطالب الذي يأتي مبتدئ، يعني ممكن ينفع أو ممكن يروح يبيع مثلا أي شيء في السوق، في نظرة في البداية. فرأى في هذا الشاب النجابة، درسه القرآن والأعمش له قراءة مشهورة، فوجده على علم بالقرآن وعنده نباهة ونباغة، فقال له: حدثني. فلما قال له: اسمي وكيع. قال: من أين؟ لأن الأعمش كان يعني نادر جدا أن يعطي، لا يعطي العلم إلا في مكانه. قال: من أين؟ قال: من رؤاس، ورؤاس هذه مدينة في الكوفة والأعمش كوفة. فقال: أين أنت؟ من بيت الجراح ابن مليح، ده هو وزير المالية اللي بيجيب المرتب بتاع الأعمش. أين أنت؟ من دار الجراح ابن مليح. قال: هو أبي. سقط بالإسلام. قال: أبوك؟ قال: نعم. قال: اذهب وأتني براتبي وسأعطيك، هو جاي حديث واحد، سأعطيك خمسة أحاديث، هدي لك خمسة بس روح اديني المرتب بتاعي اللي بيأخره لي كل مرة ويجيبوا لي لفة طويلة وأنا هدي لك. فذهب وكيع إلى أبيه قال ماذا أعطاك؟ قال ما أعطاني شيء. اشترط علي أن أتيه براتبه وسيعطيني 5 أحاديث. فقال له أبوه سأعطيك نصف الراتب، خذ نص المرتب وخلي النص عندي، فاذهب فإن حدثك ب5 قل له سأعود وآتي بال5 الأخرى، وأقصد حدثك ب5 أعطيك بالراتب النصف الباقي وتعطيني 5 أخرى، يبقى 10 أحاديث. طبعا الأعمى مش كان راجل ذكي، فلما جاء قال ماذا معك؟ ماذا جئت معك؟ طبعا مخبي الفلوس يعني يسمع الحديث الأول. قال له وريني الأول المرتب. فنظر الأعمش وجد نص الراتب فحدثه بحديثه، ثم قال ارجع إلى أبيك فأتيني بالباقي وسأعطيك الباقي، وقل له ليس الأعمش ممن يغرر به، مش أنا بقى اللي تيجي تضحك علي فرجع سوفيا فرجع وكيع بن الجراح إلى أبيه الجراح فأخذ باقي الراتب وذهب إلى الأعمش وأعطاه فحدثه ب5 أخرى. يبقى أصبح عنده كم حديث؟ 7. وكان في كل شهر، طبعا ممكن الراتب كان يجي مثلا يوم 7 يوم 10، فيجي طبعا الجراح ابن مليح يديله الراتب من معاه، وبعدين على بال ما يوصل يا ياخده هو. فكان يوم 1 في الشهر يحضر الراتب بتاع الأعمش ويعطيه لولدي، فيذهب وكيع بن الجراح صح ويعطي للأعمش راتبه ويأخذ منه 5 أحاديث، كل شهر 5 أحاديث. طبعا وكيع ابن الجراح كان صغير في السن، فكان شيخه سفيان الثوري، يعني معنى سمعه من الأعمش هذا كان من النذر اليسير النادر في ذلكم الزمان، إن واحد في سن وكيع بن الجراح يسمع من الأعمش، فالمسافة كبيرة. فلذلك تعلم من الأعمش أمورا عظام، يعني جلس مع فترة ليست بالطويل، أن الأعمش كان كبيرا في السن وكيع بن الجراح كان صغيرا. فمن شيوخ وكيع كان سفيان الثوري، ولذلك أعظم مدرسة قلنا هذا كان كوفيا، أعظم مدرسة كانت في ذلك الزمان هي مدرسة ابن مسعود بالكوفة، وذلك نجد غالب العلماء اللي هم كانوا في طبقة سفيان وهؤلاء جميعا غالبهم من الكوفة، سفيان الثوري من الكوفة، منصور من الكوفة، كله لكن الأعمش من الكوفر. ولذلك قالوا أصح أسانيد العراق على الإطلاق عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يشبه في هديه ودله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عن عبد الله بن مسعود إبراهيم ابن يزيد الناخعي، ده في الثقة والثبات، وكان يشبه هديه ودله هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن إبراهيم النخعي منصور بن المعتمر، كان في الثبات والقوة ما هو فيه، وكان أيضا يشبه هديا ودلا إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم عن منصور سفيان، فكان يشبه هديا ودلا منصور. ثم عن سفيان وكيع، ولذلك بعد أن مات سفيان رحمه الله تعالى جلس في مكان سفيان وكيع في نفس المكان، واستمر في التعليم تابعا عن لسفيان رحمة الله عليه. وقيل عن وكيع الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يعظم وكيع جدا ويفخم من قدري. قال الذهبي والإمام أحمد فيه ما فيه من الورع والدين، يعني ما كان عنده هذا التفخيم وهذا التعظيم، ولكن كان يعظم وكيع جدا جدا جدا. وكيع ابن الجراح كان يصوم الدهر كله، ما كان يفطر إلا في يوم الشك وفي أيام العيدين، وكان يفطر على ما يساوي حوالي ربع خروف كده، ربع خروف نصف خروف، يعني حاجات بالإيه بال يعني بالأرطال، لحم وكذا ومرق، وكان يتسحر بالحلو، وكان يصوم. فكان عظيم سمين البنية، جسم كده ما شاء الله وهيئة، حتى أنه خرج مرة كان يغتسل، فرآه طالبان من طلاب العلم خارج، ففزع أحدهما وقال سبحان الله، فقال تصعي ملك، قال والله كأني أرى ملكا من شدة بهائه ونوره الذي علاه من هذه العبادة. قابله الفضيل بن عياض، طبعا يعني مهما العالم كان يخفي حاله إلا أن الله عز وجل يعني يظهر أمره ليتأسى به الطلاب. فالفضيل بن عياض يقول يا وكيع يعني أنت وأنت ما فيه من الزهد والعبادة ولحمك كبير سمين، فلو خففت من هذا. فقال له وكيع بن الجراح حبي بالإسلام ان انا بحب الاسلام وسروري جعل في هذه السمنة، مش شدة الفرح اصبحت ايه سمين وكبير. قال الذهبي فافحم الفضيل ابن عياض. مجلس وكيع بن الجراح كان مجلس بهاء وجلال بخلاف غيره من العلماء. كان بعض العلماء إذا وجد مثلا طالب من الطلبة يعني كذا اسكت يا ولد، لا، كان إذا جلس في المجلس وبدأ في التحديث كأن أهل المسجد في صلاة، ما في إلا الأنفاس. لو تحرك شخص في مجلس وكيع يأخذ عليه وينصرف. فكان الطلاب حذروا بعضهم بعض حتى بالحركة بالإشارة. فكان مجلس بهاء ومجلس جلال، ولذلك نبغ على يد وكيع جملة عظيمة جدا جدا من أهل العلم وأهل الفضل. كان من العباد وكان يقرأ أو كل ليلة ثلث القرآن، يبدأ بعد ما يصلي العشاء لا ينام حتى يختم ثلث القرآن، يعني ما يساوي حوالي 2000 آية وكسور، 2000 آية يقرأهم قبل أن ينام، ثم ينام قليلا ثم يقوم يقرأ بقى من أواخر القرآن، ربما يبدأ من المفصل أو ما قبل المفصل ويقرأ إلى أن يتسحر، يأكل سحورة ثم يصلي ثم يبدأ في التعليم، يعلم إلى ما شاء الله. كان لوكيع ابن اسمه سفيان، وكان هارون قلنا رشيد متعلق جدا بأبي وكيع، فعين أبوه كما قلت أمينا وخادما على بيت مال المسلمين. ثم طلب وكيع على القضاء، طبعا وكيع كان متميز علم عظيم وحفظ وما كان بين الإسلام والمسلمين، فرفض وكيع حتى كاد أن تقع وحشة بين وكيع وبين أمير المؤمنين. فقال له يا أمير المؤمنين إن لي عين مصابة لأرى بها، يعني رؤية فيها ما فيش، والأخرى فيها عشر، فابتسم الرشيد وأعفاه من القضاء. قال ولكن لن تفوتني، برضو مش سايبك. فجاء بولده سفيان بن وكيع ويعني عينه في بعض الأعمال في دار الخلافة عند هارون الرشيد. من ضمن الأشياء العجيبة أنه كان في مجلس علم وكان له زميل جار، فكان عنده محبرة، قام الطالب يقضي حاجة أو شيء والشيخ بيقرأ حديث، فالمحبرة التي عند وكيع انتهى منها الحبر، فأخذ من محبرة جاري، ظل يعني يأخذ منها ويكتب بلا استئذان، حتى جاء الطالب ما علق. فلما ذهب وكيع إلى البيت جاء بصرة، صرة كده ملانة ذهب دنانير، ثم أعطاها لهذا الطالب جزاء أن أخذ منه هذا المداد بلا إذن، وقال والله الذي لا إله غيره ما أملك غيره، يعني دي جوعتي اللي هي، رغم أن أبوه طبعا عنده ما شاء الله الدنيا تحت يدي، بيت مال المسلمين تحت يدي، فأخذها الطالب طبعا وفرح وحب أن يعطيه الدواء يعني، فرفض أن يأخذها. كما قلنا بأن وكيع كعالم من العلماء كان يميل قليلا لمذهب أبي حنيفة، ولكنه على طريقة المحدثين، يعني لأنه طبعا نظر لغناه الأموال تحت يدي فطاف على علماء الدنيا، فكان يميل إلى أبي حنيفة، وقعت وحشة بينه وبين بعض أهل الحديث كسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة كان في زمانه عالم مكة، فكان إذا نزل وكيع إلى مكة لا يقابله ولا يلقى اللي هو سفيان بن عيينة، وطبعا كان علماء مكة كما قلنا سابقا بأن سفيان الثوري كان إذا علم بمجيء الأوزاعي يخرج ويربط قنطارة الدابة على رقبته ويدخل هكذا ويقول أفسحوا للشيخ أفسحوا للشيخ. كان وكيع إذا نزل إلى مكة لا يجد سفيان يقابله، وربما يخرج من مكة ولا يلقاه. كان سفيان كما أقصد وكيع كما قلت كان عنده ملكة عجيبة في الحفظ، قيل كان يقرأ من كتاب قط حفظه. وطاف بعد أن تعلم بدأ يطوف ويعلم، فطلبه أهل الشام فذهب إلى الشام ليعلم، فحدث بها بألف وخمسمائة حديث، ما أخطأ إلا في أربعة أحاديث رحمه الله تعالى. كان له أسطوانة في المسجد، ربما يقرأ بعد الفجر إلى أن يطلع النهار، ثم بعد الظهر، ثم بعد العصر، لأنه كان صائم، فيذهب على فطور له ثم يصلي ركعات ويصلي العشاء، ثم يبدأ بقى المرحلة التالية. يعني كان يومه مستغرقا في طلب العلم وفي تحصيل الخير. كغيره من العلماء وقعت له محنة عظيمة جدا جدا. قالوا عن وكيع أنه كان له ليس له أي كلام في أي أحد، قد حفظ لسانه عن الناس، حتى أنك إن تتبعت أقوال لو في الجرح والتعديل الذي هو من الدين كان قليل الكلام فيه، آثر يعني العزل. حتى وقع له موقف أن رجلا لما رأى يعني انتظر على الباب، فحينما خرج من بيته سبه سبا عظيما جدا وجمع الناس، أسرع وكيع ودخل البيت ثم عفر جبهته في التراب وبكى وقد اختلط الدم بالتراب، ثم قال يا هذا والله ما جرى رأك علي إلا ذنوبي، فزد يعني زيد السب عسى أن يغفر الله لي، يعني لولا ذنوبي ما أحد مثلك يتجرأ على عالم يسبه. ف يعني كان هذا سببا في تهدئة الوضع، ويعني انصرف الرجل. فالمحنة التي وقعت لوكيع كانت محنة عظيمة جدا بسبب غلطة، خطأ بسيط جدا. قال الذهبي لو سكت لكان فيه الفلاح، كل الفلاح. لما نزل وكيع بن الجراح إلى مكة، وكان كل العلماء يجلسون يحدثون، فجلس يحدث وساق جملة من الأحاديث ومن ضمن ما حدث أن أبا بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة انشغل عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربت بطنه، يعني حصل في انتفاخ بسيط كده، ولانت يده، يعني بدأت ايه تسقط. فكان في المجلس شيوخ قريش فكبروا، وكان في المجلس عالم من العلماء اسمه عبد العزيز بن أبي رواد، وكان من العلماء الذين كانوا يخالفون وكيع، فقام وصرخ وقال أتريد أن تشكك الناس في أمر نبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذهب إلى أمير مكة وكان اسمه العثماني، فإذا بالعثماني حكم على وكيع بالإعدام صلبا، أن يعلق خارج الحرم ويعلق الخشب، ثم يعلق على الخشب ويوضع المسامير في يديه ورجليه ويظل هكذا مصلوبا إلى أن يموت، وده بيسمى مات صبرا، يعني بلا سيف بلا حاجة خالص. دخل وكيع المحبس الحبس و العثماني هي الإمارة في مكة لصلب وكيع. بلغ الخبر سفيان بن عيينة، وقلنا كان بينهم وحشة وما كان يلقى. فلما بلغ سفيان هذا جمع ثيابه وأسرع إلى العثماني وقال الله الله في شيخ الإسلام وإمام المسلمين، هذا فقيه العراق، وهذا الحديث معروف. قال سفيان والله ما أعرف ولا سمعته من قبل، ولكن أردت أن أنقذ وكيع من الموت. ده مش موت بطريقة عادية، ده يفضل مصلوب لغاية ما يموت. فما اقتنع العثماني قال والله إلى أقتلنه، لابد أن يقتل، يعني هذا الكلام ما يقول إلا زنديق، يعني ما معنى ربط بطن وكذا. وهذا الحديث كما قال الذهبي سبحان الله زلة عالم في حديث ضعيف فإن فيه مجاهيل وما قاطيع ولا يثبت، فما الذي جعله يتكلم في هذا ويسوق هذا الحديث أمام من؟ أمام قريش. فعندها أقسم العثمان لابد أن يقتله. قال سفيان فدعوت الله عز وجل واستغث بالله أن ينقذ هذا العالم، فإن بهلاك هلاك أمة. فقلت له إني منصرف ولكني أحذرك، فإن أبا وكيع كان خازن بيت مال المسلمين وولده ابنه على باب الرشيد، سيصلوا الخبر ولن تنجوا من الرشيد. فعندها بدأ العثماني يتراجع ويفكر. المهم الشاهد قرر العثماني أن يطلق سراح وكيع. خرج وكيع من هنا أسرع ابن عيينة وراح مركبه حمار أو بغلة وقال له فر إلى الكوفة. بعد ما خرج من مكة العثماني جالس، فدخل عليه ابن أبي رواد قال كيف فكرت هذا زنديق؟ لا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وساق له بعض الأحاديث بأن شهداء بدر لما حفر عليهم بعد 40 يوما ما تغير منهم شيء ونزل منهم رحم رجعه ألب دماغه. فدخل عليه سفيان في اليوم التالي وجده مغموما، العثماني أمير مكة، فقال له ما بك؟ قال غررت بي وإني لفي عظيم الندم وكنت أتمنى أني صلفت هذا الرجل اللي هو وكيع بن الجراح. طبعا الذهبي علق على هذا الكلام، يعني ما كان ينبغي لوكيع أن يقول هذا الكلام وأن يتسرع في هذا، وهذه زلة عظيمة جدا ليس بسيطة. ومن حسن الإسلام المرء يعني ألا يقول يعني شيء، أن يدع ما لا يعنيه أو أن يترك ما لا يعنيه. فلذلك يعني عاب على وكيع هذه الجزئية. ظل وكيع معلما للخير قائما بأمر الله عز وجل، وكما قلت كان من أشبه الناس بمنصور بسفيان، وسفيان من أشبه الناس بمنصور، ومنصور من أشبه أشبه الناس بإبراهيم، وإبراهيم من أشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلقى منهم الإمام أحمد، فكان كان في الهدي والدل كوكيع بن الجراح رحمة الله عليه، فعاش حميدا ومات واسع القدر عظيم القدر لا يذكر إلا بالخير. أقول بقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب أسئلة سريعا كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: هل يجوز للفتاة المنتقبة أن تجلس أمام خطيبة بدون النقاب؟ هو ممكن نقول الخطيب كالغريب، الخاطب كالغريب، يعني زي لو هي بتجلس مع واحد، يعني يسمح لها أن تجلس مع واحد غريب، ما فيش مشكلة. وطبعا يجوز أن ممكن منتقبة تجلس مع أي واحد، بس بشرط بوجود محارم. فما يجوز للغريب جاز، لكنها تعمل على أنه في شيء، هذا لا يجوز. ولذلك الأولى والأحوط والأفضل ألا تجلس مع خطيبها إلا بعد العقد. بالنسبة يقول: أفتونا في الخلاف بين العلماء حول صلاة التراويح وصلاة التهجد إلى غيره، حيث أننا أو أفتى أحد كبار علماء السنة بأنه لا يوجد صلاتين تراويح وصلاة تهجد، حيث أنهم أنها صلاة واحدة على ركعات 11 ركعة، وأنه لا يوجد أي دليل عن فصل الصلاتين عن بعضهما، وأنه إذا كان ممكنا تغيير صلاة التراويح إلى وقت متأخر وصلاتها لا يوجد صلاة تهجد. طيب هذا الكلام يعني هو ممكن إيه بيحوم حول قضية، وهي ان نمسك في الامر من المنتصف، انه لم يثبت الا 11 ركعة، لا دليل على هذا، وتكلمت في هذا وقلنا بنبي صلى بدأ من ركعة، قام الليل بركعة، وعن تيمية بن أوس الدوري صلى من الليل وخرج عند السحور، فصلى ركعة وركعتان وركعات. ولعل في قصة عبد الله بن مسعود قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وحديث حذيفة رضي الله عنه وفيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة فقرأ بالبقرة، قلت: يركع عند المئة، فاستمر، قلت: يختمه، فختمها، ثم دخل على سورة النساء، ثم دخل بعدها على سورة آل عمران. وفي رواية في أحمد: ثم دخل على المائدة، يعني معنى هذا يكون لغاية الصبح، يعني بالراحة خالص، يدوب يتصحى حرب وانتهت المشكلة. فإذا المشكلة يا إخوانا إن هذا القدر قدر لا نهاية لحده. وذلك كان من الصحابة والتابعين من كان يصلي منهم من صلى 20 ركعة، ومنهم كما ثبت عن عطاء 40 ركعة. وهناك كتاب قيم في قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق أخينا الأخ علاء حفظه الله، هذا الكتاب ذكر كلام العلماء وفعل العلماء في عدد الركعات، حتى وصل كما قلت إلى 40 من علماء أثبات أفاضل. فالتحديد هذا لا دليل عليه، إنما هو يعني أمر إلزام ما لا يلزم. فعلى هذا جاز أن تصلي 8 وتصلي 4 وتصلي 10. طيب أنا عاود أصلي التراويح اللهم 8 وعاوزين نريح شوية لغاية الساعة 2 الساعة 1 الساعة 12 ونكمل كمان 4 ركعات، ايه المشكلة فيها؟ يعني ما في مشكلة اطلاقا. يعني بعض الشباب كده العالم الفلاني امسك وكلبش ولا بد، طب هذا رأي عالم، لكن في غير من العلماء قالوا بخلاف هذا. يعني الزام انك تلزم غيرك بمواطن الخلاف هذا لا يجوز في قضية خلافية بين العلماء. طب لما تختار أنت مشكلة أو قضية من القضايا وأنت لست بعالم وتريد أن تدفع بهذه القضية لجميع المسلمين أن تكون إلزاما له؟ واحد مثلا بيصلي وبيحرك مثلا التحريك الأصبع، تحريك الأصبع مثلا قضية خلافية، ورغم أنه خلاف ضعيف، يعني 16 من العلماء الأثبات رووا بالإشارة فقط، ومن أساطين العلم كسفيان وشعبة والأوزاعي علماء كثير، وتفرد زيد بن قدامة بالتحريك. نيجي عاوزين نلزم كل الملتزم لازم يقعد يعمل اصبعه؟ ما فيش دليل. يعني قضية خلافية يسعك الخلاف. عبد الله بن مسعود كان يرى القصر في مكة، واختلف مع عثمان ان اتم، خلاف عظيم. ثم رؤية ابن مسعود يصلي اتمام او التمام خلف عثمان، قيل لما تفعل هذا؟ قال الخلاف شر. فلذلك اخوانا يعني الواحد لا يلزم احد بما لا يجب الزام. وعلى هذا لا عاوز يصلي كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال كان الاول عندهم يعني همه وخلو بال ونقاء وصفاء في القلب، فكانوا ربما يصلون في الركعه الواحده يعني يخليها لغايه نصف الليل والثانيه لغايه الفجر، وما يسرحش، وممكن يقرأ كما قرأ عثمان في الوتر، قرأ القرآن كله كاملا، وهذا إسناد ثابت عن عثمان. وقف بركن والمقام واحد أبان بجواري وسمعوا بدأ من الفاتحة لغاية قل أعوذ برب الناس بوحدة، فكان عندهم صفاء ذهن. قال فلما تغير الزمان وكثر المشاغل فأصبح طول القيام بيدي للسرحة، فمن ثم رأى العلماء تعديد الركعات، انك تفصل القراءة بركعة من اجل ايه بقى؟ من اجل انك ما تسمحش تروح قايم تاني تلاقي نفسك ايه بدأت تتابع الامام فيما هو فيه من قراءة وهكذا. فلذلك يا اخوانا يعني معلش ان هذا الكلام يعني يحتاج إلى مراجعات كثيرة جدا جدا. أرجو من كل أخ يحاول يجيب مسألة خلافية لا يلزمنا بها، زي موضوع النهاردة لقيت بعض أخ اتصل بي بيقول لي فلان بيشتم فيك ويسب مش عارف بتاع. طب ما تقوليش السب، يعني فعلا ضجرني بيسب فيك ليه؟ لأنك بتقول إن أقصد الاعتكاف ليلة 21. طب أنا اللي بقول هو كل عمل، طب ما هو في حرام ليأتيك بولية 21. إيش معنى أنا اللي بقول؟ فلذلك نرجو يعني نحاول نتقي الله عز وجل فيما نسمع وفيما نرى من مواطن الخلاف، ولا نقول إلا بأدلة قاطعة تكون على يقين مما تقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.